كتاب أحكام الميت. هذا باب جديد يبحث فيه المؤلف بعضا وجملة من الأحكام المتعلقة بالجنائز، فلم يستوفي كل مسائله بل لم يمر على أكثرها، وإنما اختار أمهاتها وأكبرها كعادته في منهجه في هذا الكتاب. أما ما يتعلق بفروع هذا الكتاب وجزئياته فلعلنا إن شاء الله نعرض ما نتذكره إن شاء الله أثناء الدرس والشرح. ولا شك أن الأموات جمع ميت، والموت إنما هو مصدر مات يموت موتا، ومات أو الموت مشتقه أو فعله وردت فيه عدة لغات، فيقال مات يموت من باب نصر ينصر أو قال يقول، وورد أيضا فيه مات يمات كخاف يخاف، وورد فيه مات يميت كمثل باع يبيع. ولا شك أن الموت إنما هو مفارقة الروح الجسد، أي إذا ما خرجت الروح من جسد الإنسان فإنه ينتهي من هذه الحياة الدنيا وينتقل بعد ذلك إلى دار أخرى. وما يتعلق بأحكام هذا الكتاب نستمع إلى أولها أيضا. قال: والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء ينقسم إلى 6 جمل. إذن المؤلف هنا كما ترون لم يقدم للكتاب مقدمة كما يسلك ذلك كثير من الفقهاء، كذلك أيضا علماء الحديث الذين يعنون بشروح الكتب، وإنما دخل المؤلف في مسائل الكتاب. ولا شك أيضا أن من عادة بعض الفقهاء أن يقدم لمثل هذا الكتاب بما يتعلق بعيادة المريض، كذلك أيضا ما يتعلق بالاستعداد للموت. فنحن إن شاء الله سنبدأ في هذا الكتاب، ولعلنا جميعا إن شاء الله نستفيد منه ليكون لنا ذكرى متجددة أن نتذكر الموت، كما رشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أكثروا من ذكر هذه من لذات. فإن الموت كما هو معلوم لا يذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. وإذا ما تذكر الإنسان الموت وهو في أوج فرحه وسعادته فإن الدنيا تسهل في عينه وتقل في نظره. ولا شك أن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت فإن قلبه يرق، وإذا ما رق قلبه اشتد خوفه، وإذا ما اشتد خوفه بدأ يفكر في الآخرة ويستعد لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فإن سعيه حينئذ يكون مشكورا. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم يستعدون للموت يتذكرونه في كثير من أوقاتهم، فهم لا يغفلون عنه. ودائما عندما يتذكر الإنسان الموت فإن الدنيا تقل في عينه. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر الصحابي الجليل فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن مقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يتجاوز أن يكون غريبا مرة بمدينة أو قرية أو بلدة، أو أن يكون أيضا مسافرا عرج عليها. إذن هذه الحياة كما هو معلوم إنما هي دار عمل وليست دار دوام وليس الدار جزاء، وإنما الدار الآخرة هي التي يجد فيها الإنسان حياته. ومهما طالت حياة الإنسان في هذه الدنيا ومهما تقلب في نعيمها فإن نهايته بلا شك سينتهي إلى الموت، لأن هذا أمر متحكم في حق كل إنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. والله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. إذا كل نفس في هذه الحياة ستموت، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نتخذ هذه الحياة وسيلة لتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا عندما نتذكر الموت ونكثر من ذلك فإن الدنيا ستقل في أعيننا. تذكر في مشيبك والمآب ودفنك حين موتك في التراب، وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. فكم نرى من الأموات الذين يمرون بنا، وكان فيما مضى إذا رؤيت الجنازة اقشعرت جلود الناس وبقوا في ليلتهم في هم، أما اليوم فإننا تمر بنا الجنائز تلو الأخرى وكأن ذلك أمرا عاديا لا يحرك مشاعرنا ولا يؤثر في قلوب كثير منا، وإن وجد بحمد الله من يتأثر بذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياة. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فإن من استحيا من الله حق الحياة، أو فإن الاستحيا من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، ومن استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هكذا كان السلف رضي الله عنهم، ما كانوا ينشغلون في الحياة الدنيا. فإذا ما استعد الإنسان للآخرة وأكثر من ذكرها وقلت في عينه هذه الدنيا وزهد بها، فإنه حينئذ سيراجع نفسه وسيحاسبها حسابا يسيرا. إن كان قد ظلم غيره فليراجع المظالم وليعود إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه الأحوال مطلوبة من المرء في كل وقت من أوقاته فهي تتأكد أكثر في حالة المرض، لأن الإنسان ربما لا يقوم من مرضه هذا وإنما يتوفاه الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا ما تذكر الإنسان الموت فإنه حينئذ سيتذكر إن وقع في مظالم العباد فعليه أن يخرج منها، ولا يمكن الخروج منها إلا بطلب العفو منهم ورد الحقوق إليهم إن كانت لهم حقوق عنده، كذلك أيضا يقلع عن المعاصي. إذا تذكير الموت أو تذكر الموت يجعلك تقرب إلى الآخرة، وذلك بفعل الطاعات واجتناب السيئات، بفعل القربات والابتعاد عن المظالم والسيئات. إذا هذه مقدمة يسيرة نذكر فيها ما يتعلق بالموت، ولو لم يرد في ذلك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات. أنت تكون في لذة، فإذا ما تذكرت الموت زالت هذه اللذة وتشوش ذهنك. ولذلك يقول الشاعر أنله وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب، عجبت لذي لعب قد لها عجبت ومالي لا أعجب، أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب، أرى كل ما ساءنا دائما على كل ما سرنا يغلب، أرى الليل يطلبنا والنهار ولم ندري أيهما أغلب، أحاط الجديدان جمعا بنا فليس لنا منهما مهرب، وكل له مدة تنقضي وكل له أجل يكتب. إذن كل إنسان في هذه الحياة سينتهي به المقام إلى الموت، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. والإنسان لا يضمن في أي لحظة يموت ولا في أي ساعة يغادر هذه الحياة الدنيا، فينبغي أن يكون في كل لحظة من لحظات عمره مستعدا للموت متهيئا له، بعمل الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال التي تضره في هذه الحياة، يفعل كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويباعده عنه، يفعل كل ما يقربه إلى الجنة ويباعده عن النار، وبذلك يعيش في هذه الحياة سعيدا، حتى إذا ما ألقي في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم فيأتيه الملكان ويسألانه، فإنه يجيب الإجابة الصحيحة التي سنعرض لها إن شاء الله في جملة من الأحاديث التي ستمر بنا. قال: والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء ينقسم إلى 6 جمل. الجملة الأولى هنا المؤلف عرض إلى مسألة ينبغي أيضا ننتبه لها. هذه الشريعة ما طرق العالم شريعة مثلها، فهي اهتمت بحياة الإنسان، بحياة المسلم في كل أحواله، سفرا كان أو حضرا، في حالة نومه وفي حالة يقظته. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كرم المؤمنين في وقت حياتهم، فإن هذه الشريعة أيضا أثبتت لهم حقوقا بعد مماتهم. فنحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة المرضى، ويمسح على رأس المريض، ويدعو له عليه الصلاة والسلام بالشفاء. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحضر الجنائز ويصلي عليها ويمشي فيها ويحضر الدفن، كل ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان أصحابه يفعلون ذلك. إذن هذه الشريعة عنيت بحقوق المسلم، والمسلم إذا مات تبقى له حقوق، فالمسلم بحاجة إلى من يغسله، والمسلم بحاجة إلى من يكفنه، والمسلم بحاجة إلى من يصلي عليه، هو كذلك بحاجة إلى من يحمل جنازته ويسير بها، ثم بعد ذلك يحفر قبره ويوضع فيه، ثم بعد ذلك يودع. إذن عندما ينتهي المسلم من هذه الحياة فلا يلقى جثة من الجثث، وإنما تبقى حرمته بعد مماته كحرمته في وقت حياته، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. قال: الجملة الأولى فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده، والثانية في غسله. لا شك أيضا أنه عند الاحتضار، يعني عندما تحضر المسلم، يعني عندما يحضره الموت وتبدو علاماته، فإنه في هذا المقام يلقن شهادة لا إله إلا الله. وتعلمون ما لهذه الشهادة من مكانة، وهذه الشهادة التي هي كلمة التوحيد هي التي ستجدها معك في يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. متى ما أديت هذه الشهادة، متى ما نطقت بها وعملت بها، فإنك ستفوز في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هي أحلى كلمة يرددها المسلم فيه على لسانه. ينبغي للمسلم دائما أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، وما أجمل وأعظم وأحسن أن يكون مما تردده لا إله إلا الله، وما أعظم أن يكون وداع المرء المسلم هذه الحياة الدنيا أن ينطق بهذه الشهادة لا إله إلا الله. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوفا بأمته، رحيما بهم، مشفقا عليهم، حريصا عليهم في كل أحوالهم، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يلقن الميت هذه الشهادة حتى يكون آخر كلمة نطق بها في هذه الحياة إنما هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب على رسول الله، ومن أجلها حمل المؤمنون السلاح يقاتلون في سبيل الله لينشروا دين الله في كل مكان، ليحققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن جميل أن يكون وداع المؤمن لهذه الحياة أن يكون وداعه كلمة لا إله إلا الله. قال: الثانية في غسله، والثالثة في تكفينه. هذه الأمور الأربعة سيأتي فيها بعض الخلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن تغسيل الميت وأن تكفينه وأن الصلاة عليه وأن دفنه من الأمور الواجبة، يعني تجب، هي من فروض الكفاية وليست من الفروض العينية، أي من الواجبات التي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الفرض عن بقيته. الرابعة في حمله واتباعه. الخامسة في الصلاة عليه. انظروا كيف الإسلام يتابع المؤمن في كل أحوال. إذا مات أولا، إذا مرض المريض فإن الشريعة الإسلامية أثبتت له حقوق. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض في الحديث المتفق عليه، وذكر عدة أشياء. إذا عيادة المريض مطلوبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى وكان يزورهم وكان يدعو لهم: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. وكان يدعو بعدة أدعية سيمر بنا كثير منها إن شاء الله ونحن ندرس المسائل. وكان إذا رأى مريضا قال: طهور إن شاء الله. وأيضا وردت عنه عليه الصلاة والسلام عدة أدعية في هذا المقام. إذن الشريعة الإسلامية تعنى بهذا المريض، فإذا ما مات فقد نص الفقهاء على أن، وقبل موته وفي حالة مرضه نص الفقهاء على أنه يختار أرفق الناس لملازمة المريض. فالمريض يحتاج إلى إنسان يتحمل تعبه، يتحمل مشاقة. لماذا؟ لأن المريض في حالة يحتاج إلى أن يكون من يرأف به ويقوم بخدمته ذا جلد وصبر على ما قد يحصل منه من مشقة تدعب ذلك الإنسان الذي قام بشؤونه. ولا ننسى أن في من يلازم المريض ويقوم بالعناية به وإصلاح أحواله لن يذهب عند ذلك عند الله، فسيجد ذلك مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى، سيجد ثواب ذلك العمل. إذن يختار أرفق الناس به ليهتم بأحواله ويتابعها. ثم بعد ذلك إذا مات الميت بدأت العناية أيضا به كما مر قبل ذلك بتلقينه الشهادتين. ثم إذا ما مات تخلع ثيابه ويوجه إلى القبلة ويرفق بأحواله ويغسل ويكفن، وكيف يغسل وكيف يكف، ومن حق الناس بتغسيله، ثم يحمل وكيف يحمل، وكيف يسار في جنازته، أيسار أمام أم خلفه، أم أن ذلك جائز، أيسير الناس ركبانا أو مشاة. إذا وضع في ذلك هل يجلس الناس ينتظرون حتى يوضع في قبره، هل كل من حضر يحثي على قبره التراب بعد ذلك يوضع في قبره ويشق له اللحد ويوضع اللبن ثم بعد ذلك يغطى قبره، هل يرش، إلى غير ذلك، أحكامه كثيرة جدا. كل هذه أمور بينتها هذه الشريعة الإسلامية. أيضا ما يتعلق بحقوقه، إن كان الإنسان عليه ديون كيف تقضى ديون ويبدأ بها وأهمية الدين، وتعلمون ما ورد في ذلك من الأحاديث من التشديد في قضاء الدين وفي عدم التساهل فيه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على رجل عليه دين حتى قام أبو قتادة فقال: أن أقضي عنه يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. وأن نفس المؤمن معلقة بدينه، فإذا ما قضي دينه انتهى كل شيء، نفس المؤمن معلقة بدينه. قال: الخامسة في الصلاة عليه، والسادسة في دفنه.